محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. الصوت متقطع أحبة، كيف الصوت؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أخي آدم تسمعني؟ بارك الله فيكم. يبدو أن الكتابة تصلني متقطع. أيك أخي الفيصل بيب، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. هل جميع الغرف هكذا أخي آدم؟ هل جميع السلام عليكم ورحمة الله. كيف الآن الصوت؟ متقطع أيضا؟ أم طيب؟ ما زال؟ نعم، سبحان الله. يعني إن كان متقطعا طبعا لا نستطيع أن نأخذ درس اليوم، فيبدو أن يعني هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا في كل الغرف أخوتي الأحبة. أخي آدم، نعم، خير إن شاء الله. إذا نجعلكم يعني ترتاحون هذه الليلة بإذنه تعالى، وإن شاء الله يعني تقضون فيه وقتا طيبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، نعم، وأن يجعل حرصكم هذا لا بأس به. نعم، أنا مستعد لما تريدون إن شاء الله. تغلقون الغرفة ونرجع. نعم، خير إن شاء الله، أنا أنتظر. خير إن شاء الله أخوتي الأحبة. إذا إن لم يكن هناك يعني طبعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن لم يكن، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، يبدو أن المشكلة هذه من البرنامج أخي مسلم. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. الصوت متقطع. نعم، جيد الآن؟ صوت جيد؟ نعم، سبحان الله. نعم، هنا الأخوة الآن يقولون أخي آدم أن الصوت يعني جيد الآن. نبدأ إن شاء الله الدرس بإذنه تعالى. فإن كان هناك تقطع شديد يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتم علينا يعني إيصال الصوت بالطريقة الصحيحة إن شاء الله من غير تقطع، ولكي بإذنه تعالى يعني يتم علينا هذه الليلة بهذه الطريقة إن شاء الله. نعم، عند الجميع الصوت طيب، الحمد لله. نعم، خير إن شاء الله أخوتي الأحبة. نبدأ إذن وإياكم، بارك الله فيكم فوزي، بارك الله فيك. نعم، خير إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله أخوتي الأحبة. طبعا نحن ما زلنا في شرح ألفاظ المقدمة الجزرية، وكما تعلمون بارك الله فيكم قد توصلنا ولله الحمد الآن إلى نهاية هذه الأبواب أو هذه المقدمة، ونحن في باب ما معرفة المقطوع والموصول. اللهم آمين. نحن في باب معرفة المقطوع والموصول، وذكرنا أن مسائل أو المسائل التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله في المقطوع والموصول هي أو عددها 25 مسألة، 25 مسألة. فهذه المسائل أخذنا منها تقريبا 10 مسائل، من كان معنا في الدرس الماضي نحن أخذنا 10 مسائل أخوتي الأحبة. اليوم في المسألة 11، أم أخذنا 11 أيضا؟ نعم، يعني لا أدري إن كنا يعني في اليوم مسألة 10. نعم اليوم مسألة 10، خير إن شاء الله. نعم، أي بمعنى أخوتي الأحبة إن كنا في المسألة 10 فنحن أتمينا 9 مسائل من مجموع 25. فقال الناظم رحمه الله في هذا الباب، باب المقطوع والموصول، وأرجو الجميع أن يفتح على هذا النظم أخوتي الأحبة، سوف نقرأ هذا النظم الآن إلى ما توصلنا فيها إلى المسألة 10، إلى المسألة 10 ما وقفنا عندها أو قبلها، فنبدأ منها بإذنه تعالى. فقال الناظم رحمه الله الإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري قال: واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى، فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هودلا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إن نعم، ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما، نه قطعوا مما بروم والنساء، خلف المنافقين أمن أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما. هذه كانت هي المسألة 9، كسر إنما الأنعام، هذه كانت المسألة 9. الآن ندخل على المسألة 10 بإذنه تعالى، وهو في قوله رحمه الله: والمفتوح يدعون مع، وخلف الأنفال ونحل ومع، خلف الأنفال ونحل ومع. إذن نحن الآن سننتقل المسألة 10، إلا عليكم السلام ورحمة الله، إن كان أخوتي الأحبة الصوت متقطع أم وقف يعني تشيرون لي بارك الله فيكم. نعم، لأن أرى أن التكست أمامي متوقف. نعم بارك الله فيكم. نعم الآن أخوتي الأحبة ننتقل للمسألة 10، إلا أن كما يعني أسلفنا في الذكر في ما قاله الناظم رحمه الله فيما قبل عندما قال: كسر إنما الأنعام، كسر إنما الأنعام، ذكرنا المسألة 10، إن أنتم قلتوا يعني أنكم لم نأخذ المسألة 10، خير إن شاء الله نأخذها لكي يعني نربط ما كان في الدرس الماضي، خير إن شاء الله. نعم كنا في المسألة، سبحان الله، نعم خير إن شاء الله. هل تريدون أن نتعداها أخوتي الأحبة؟ هل انتهينا من المسألة 10؟ نتعداها إذن، وعليكم السلام ورحمة الله. هل نتعدى المسألة 10؟ إما أن نمر عليها. نعم خير إن شاء الله، إذن نمر عليها أو يعني ننتهي منها وندخل إلى المسألة 11. إذن مسألة 11 أخوتي الأحبة في قول الناظم رحمه الله، في قول الناظم رحمه الله: وكل ما سألتموه واختلف ردوا. هذه هي المسألة 11 أخوتي الأحبة. يعني أنتم قلتم أخذت المسألة 10 وأخذنا الخلف بارك الله فيكم، ذكرنا وخلف الأنفال ونحل ومع الغرباء آدم، وعليكم السلام ورحمة الله، أخذنا الخلف أيضا نعم بارك الله فيكم، أخذنا الخلف. نعم خير إن شاء الله. إذا ندخل على المسألة 11 من مجموع المسائل الكلية التي ذكرنا لها 25 مسألة. فقال رحمه الله تعالى الإمام ابن الجزري: ما سألتموه ردوا. هذه إخوتي الأحبية المسألة الحادية عشرة. لم يذكر الناظم رحمه الله في هذه المسألة عندما لاحظنا وقرأ البيت، قال: وكل ما سألتموه. نعم، إذن إخوتي في هذه المسألة 11 في قول الناظم رحمه الله: كل ما سأل اختلف ردوا. لاحظ أن المسألة مسألة كلما ببعض القرائن التي فيها. نعم أحسنتم. نعم إذن بهذا الشكل يعني نثق فيكم بإذن لا شيء. نعم فإذن نحن العاشرة الآن، نحن في المسألة الحق. قلنا هذه المسألة مسألة تبقى قول الناظم رحمه الله: وكل ما سألتموه واختلوا. الناظم رحمه الله نقرأ هذا اللت ونرى أنه لم يذكر فيها حكم هذا. رجع التقطيع، لم الناظم رحمه الله من هذه المسألة. فإذا كيف نحكم في كل ما؟ فإذا نقول: هو ما زال رجع التقطيع. نعم بارك الله فيكم. نعم السلام عليكم ورحمة الله. كيف الآن الصوت؟ طيب نعم إن شاء الله نحاول يعني مرتين ثلاث إن كان بهذه الطريقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى نعم أن يهيئ لنا أمر الرشد إن شاء الله، سواء كنا اليوم أو نتمه في الدرس القادم بإذنه تعالى. نعم إخوتي الأحبة، على الأقل نأخذ مسألة واحدة لكي نخطو خطوة إلى الأمام. فقلنا الناظم رحمه الله عندما تكلم في المسألة 11 قال: وكل ما سألتموه واختلف ردوا. تفضل أخي الحبيب مسلم. ردوا هنا إخوتي الكرام لم يذكر الناظم رحمه الله حكم مسألة كل ما سألتموه، لم يذكر الحكم. من أين نأخذ حكم كلمة كل ما سألتموه؟ من أين لنا هذا الحكم؟ هل هو بالقطع أم بالوصل؟ محمد تقول بالقطع، لكن من أين نأخذ هذه المسألة؟ من أين نأخذها؟ مسألة القطع. واقطعوا، هل الكلمة أتت؟ نهوا قطعوا. نعم نهوا قطعوا. هنا نرجع إلى المسألة السابقة أخوتي الأحبة عندما تكلم عن ماذا؟ تكلم في المسألة الرابعة: وعما نهوا قطعوا. نلاحظ من أين أخذنا الحكم من المسألة الرابعة ونحن الآن في المسألة 11. لماذا أخوتي الأحبة؟ لأنه كان يعطف هذه المسائل على الحكم السابق، على الحكم السابق. فإذا من أين عرفنا أن المراد مراد الناظم رحمه الله القطع في هذه المسألة الآن؟ من قوله رحمه الله: نهوا قطعوا في المسألة الرابعة. فإذا هذا ما زال رحمه الله يعطف الحكم على آخر ما ورد في كلامه السابق وهو في قوله: نهوا اقطعوا. عليكم السلام ورحمة الله. إذا قصد الناظم رحمه الله أخوتي الكرام قطع كلمة كلي، وهو ظرف يفيد التكرار. كلي أخوتي الأحبة ظرف يفيد التكرار. نقطعها عن ماذا؟ نقطعها عن ما المصدرية. فقال: اقطع كل هذه الظرفية التي تفيد التكرار عن ما المصدرية. أين؟ في موضع واحد باتفاق المصاحف والرسام، وهو في سورة إبراهيم عليه السلام الآية 34 في قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. لذا قال الناظم رحمه الله: وكل ما سألتموه. أي عندما نذهب إلى المصحف ونبحث عن كلمة كل التي اقترنت بكلمة سألتموه، كل ما سألتموه اقترنت بسألتموه، سوف لا نجدها إلا في سورة إبراهيم. سوف لا نجدها إلا في سورة إبراهيم. فلذلك هو أتى بالكلمة نيابة عن اسم السورة، أتى بالكلمة نيابة عن اسم السورة، لأن لا يوجد لها نظير، لأن لا يوجد لها موضع ثاني. ثم عطف على المسألة نفسها بموضع الخلاف، ثم عطف على المسألة نفسها بموضع الخلاف، فقال واختلف ردوا، واختلف ردوا، أي أن ما ورد أي أن ما ورد في كلما المقرون بكلمة ردوا فيها الخلاف. في هذا الموضع يكون أخوتي الكرام الخلاف في المصاحف وعند الرسام. وهذا الموضع أين ورد في القرآن الكريم؟ كلما ردوا، أي آية تقصدون؟ كلما ردوا، نحن الآن في موضع الخلاف، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، هذه في أي سورة بارك الله فيكم؟ في سورة النساء، نعم في سورة النساء الآية 91، في سورة النساء الآية 91 في قوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فإلى هنا أنهى الناظم رحمه الله هذه المسألة. فإذا عند الناظم رحمه الله موضع مقطوع وموضع واحد فيه الخلاف. الموضع المقطوع أخوتي الكرام باتفاق قال عنه الناظم رحمه الله وكل ما سألتموه، أي الذي في سورة إبراهيم وذكرنا في الآية 34. ثم قال واختلف ردوا، أي موضع الخلاف الذي ورد، نعم في قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتم، لا الموضع الخلاف ليس وأن آتاكم من كل ما سألتموه، موضع الخلاف كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها في سورة النساء الآية 91، في سورة النساء الآية 91 أخوتي الكرام. فقلنا إلى هذا الموضع، إلى هذا الموضع أنهى الناظم رحمه الله مسألة وكل ما سأل، وكل ما أي قطع في موضع أخوتي الكرام واختلف في موضع آخر، واختلف في موضع آخر. ولكن بتتبع أهل العلم لأئمة الرسم كالداني رحمه الله في كتابه المقنع، وأبي داود بن نجاح في كتابه هجاء التنزيل المجلد الأول صفحة 410، والشاطبي في العقيلة، في عقيلة أتراب القصائد، في عقيلة أتراب القصائد، والناظم نفسه في كتابه النشر، والناظم أيضا نفسه أخوتي الكرام في كتابه النشر، أن مواضع الخلاف أربعة مواضع، أربعة مواضع. ننتبه أخوتي الأحبة، ننتبه إلى هذه المسألة. المسألة إذن التي ذكرها الناظم رحمه الله في المقدمة في باب المقطوع والموصول أن الخلاف عنده في موضع واحد، وما اتفق على قطعه في موضع واحد، ولكن كما ذكرنا أن الأصل في الخلاف أنه وقع في أربعة مواضع وليس في موضع واحد. من أين أخذنا؟ أخذنا من أقوال أهل العلم. وأيضا الإمام ابن الجزري رحمه الله بنفسه ذكر هذه المسألة في كتابه النشر، في كتابه النشر ذكر المواضع الأربع التي فيها الخلاف. إذن المواضع الأربع التي فيها خلاف أخوتي الأحبة، الموضع الأول وهو في سورة النساء الآية 91، وقد ذكرها الناظم رحمه الله في قوله تعالى واختلف ردوا كلما ردوا إلى الفتنة، وهذا الموضع الذي نبه عليه الناظم رحمه الله في الأبيات. والعمل على القطع في الأكثر. الموضع الثاني الذي فيه الخلاف وهو في سورة الأعراف الآية 38 في قوله تعالى كلما دخلت أمة، كلما دخلت أمة، والعمل أخوتي الكرام على الوصل، على الوصل في الأكثر، على الوصل في الأكثر. أنتم معي إن شاء الله أخوتي الأحبة، أنتم معي بارك الله فيكم. نعم، إذن الآن تكلمنا عن موضعين من الخلاف الذي ورد عند أهل العلم. الموضع الثالث بارك الله فيكم في سورة المؤمنون الآية 44 في قوله تعالى كلما جاء أمة رسولها، عليكم السلام ورحمة الله، والعمل والعمل على القطع، والعمل على القطع. فإذا هذا هو الموضع الثالث. الموضع الرابع بارك الله فيكم، وهو موضع سورة الملك الآية الثامنة: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، كلما ألقي فيها فوج. والعمل على الوصل فيها. وما عدا هذه المواضع فموصول باتفاق، فموصول باتفاق. إذن معنا موضع واحد إخوتي الأحبة المقطوع باتفاق، وهو في سورة إبراهيم، وأربعة مواضع فيها الخلف، أي فيها الخلاف بين القطع وبين الوصل عند رسام المصاحفي. الموضع الأول وقد نبه عليه الإمام الجزي رحمه الله، وهو في سورة النساء الآية 91. الموضع الثاني وهو في سورة الأعراف الآية 38: كلما دخلت أمة. الموضع الرابع، العفو، الموضع الثالث كان معنا في سورة المؤمنون، وهو في الآية 44: كلما جاء أمة. الموضع الرابع وهو في سورة الملك الآية 8: كلما ألقي فيها فوج. فما عدا هذه المواضع إذن فموصول باتفاق. أحصينا أخوتي الأحبة عدد مواضع الاتفاق في الوصل، وعددها 13 موضعا، عددها 13 موضعا. منها أربعة مواضع في سورة البقرة من المواضع المتفق عليها بالوصل، المتفق عليها بالوصل. أربعة مواضع في سورة البقرة في قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه، الآية 20. نحن نتكلم عن كلما أخوتي الأحبة بين القطع وبين الوصل في رسم المصاحف. الموضع الثاني في سورة البقرة أيضا: كلما رزقوا منها من ثمرة، كلما رزقوا منها من ثمرة. الموضع الثالث في سورة البقرة الآية 87: أفكلما جاءكم رسول. وعليكم السلام ورحمة الله. 87. الآية 100 من سورة البقرة أخوتي الأحبة، هذا هو الموضع الرابع المتفق على وصله: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق، أوكلما عاهدوا عهدا. هذا هو الموضع الرابع في سورة البقرة. رأينا أن الناظم رحمه الله تعالى قد ذكر موضعا واحدا فيه الخلاف، وهو ما ورد في سورة النساء الآية 91: كلما ردوا. أخوتي الأحبة، فاعترض عليه بعض الشراح، اعترض عليه بعض الشراح. الآن نحن انتهينا من تفصيل الأقسام الثلاثة بين القطع والوصل ومواضع الخلاف الموجودة. نأتي لبعض أخوتي الأحبة المتممات لهذه المسألة، وعلى قول الناظم رحمه الله. نعم، فقلنا أن الناظم رحمه الله قد ذكر في هذه المقدمة موضعا واحدا فيه الخلاف، وهو الذي في سورة النساء الآية 91. فاعترض عليه بعض الشراح في الحقيقة، كصاحب المنح الفكرية الشيخ ملا علي القاري رحمه الله، فقال: ففي هذا قصور من الناظم للكلام عن مقام المرام. ماذا قال؟ قال ملا علي القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكرية صفحة 280، قال: ففي هذا قصور من الناظم للكلام عن مقام المرام. ثم نظم بيتا لمواضع الخلاف الثلاثة، عليكم السلام ورحمة الله، ثم نظم بيتا لمواضع الخلاف الثلاثة التي لم يذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله، التي أهملها الناظم في نظمه، فقال: وجاء أمة وألقي دخلت في وصلها وقطعها فاختلفت. ماذا قال؟ وجاء أمة وألقي دخلت في وصلها وقطعها فاختلفت. هذا ما قاله ملا علي القاري رحمه الله. أقول أن الناظم رحمه الله قد بين موضع الخلاف الذي اشتهر فيه عند أهل الرسم عندما الناظم رحمه الله نبه على موضع واحد في الخلاف، فكان تنبيهه على ماذا؟ على الموضع الذي اشتهر فيه الخلاف عند أهل الرسمي، عند أهل الرسمي. وفي هذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في العقيلة، أي في النظم، نظم عقيلة أتراب القصائد في رسم القرآن، والذي نظمه الإمام الشاطبي رحمه الله على كتاب المقنع للإمام الداني رحمه الله جميعا، ماذا قال فيه؟ قال: والخلف في كل ما ردوا فشا خبرا. نلاحظ بارك الله فيكم، والخلف في كل ما ردوا فشا خبرا، أي وضح وانتشر خبر الخلاف فيه بخلاف المواضع الثلاثة. فإذا كان موضع النساء موضع أخوتي الكرام فشا خبره، أي انتشر صيته فيه بأن فيه الخلاف، بأن فيه الخلاف. وهذا يدلنا أخوتي الأحبة أن موضع المؤمنون والملك والأعراف هذه فيها خلاف، ولكن ليست بشهرة ما هو في سورة النساء. والإمام الداني رحمه الله تعالى في كتابه المقنع صفحة 79 ماذا قال في باب ذكر ما رسم في المصاحف من الحروف المقطوعة على الأصل والموصولة على اللفظ؟ ماذا قال؟ قال محمد: وكلما مقطوع حرفان في النساء 91 كلما ردوا إلى الفتنة، وفي إبراهيم 34 من كل ما سألتموه. ثم قال: ومنهم من يصل التي في النساء، ومنهم من يصل التي في النساء. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا الإمام الداني رحمه الله هو أيضا نبه على موضع النساء، فلم يكن الإمام ابن الجزير رحمه الله وحده الذي انفرد بهذا الأمر، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذا ليس بقصور من الناظم رحمه الله، بل كان أو نخرجه من هذه المسألة بأمرين، وعليكم السلام ورحمة الله. الأمر الأول أنه ذكر ما اشتهر أخوتي الأحبة في موضع الخلاف، والموضع الثاني أنه أتى بما قاله من العلماء من قبله كالإمام الداني رحمه الله، ولكن لم ينكر الناظم رحمه المواضع الثلاثة، فلذا سجلها وبينها في كتابه النشري كما ذكرت لكم آنفا. نعم. فإلا أخوتي الأحبة إلا أن الإمام الداني رحمه الله بعد ذكره لهذه المسألة في باب أصول المقطوع والموصول ذكر الخلاف أيضا في المواضع الثلاثة في كتابه المقنع صفحة 97 لسورة الأعراف، وفي صفحة 99 لسورة المؤمنون، وفي صفحة 102 لسورة الملك، فوزعها في مواضعها كالفرش. وإلا في الأصول لم يذكر الخلاف إلا الذي ورد في سورة النساء. ومن هنا أيضا يتضح أخوتي الأحبة لنا أن شهرة الخلاف ورد في سورة النساء، ولهذا ذكره في الأصول وقدمه، والله تعالى أعلى وأعلم. وابن الجزري رحمه الله بنفسه كما ذكرت لكم ذكر الخلاف أيضا في هذه المواضع في كتابه النشر المجلد الثاني صفحة 149، حيث قال: وكلما كتب مفصولا في موضع واحد وهو من كل ما سألتموه في إبراهيم، واختلف في كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها في النساء، ففي بعض المصاحف مفصول وفي بعضها موصول، وكتب في بعضها أيضا كلما دخلت أمة في الأعراف، وكلما جاء أمة في المؤمنين، وكلما ألقي فيها في تبارك، والمشهور الوصل، والمشهور الوصل. ونلاحظ في كلامه بارك الله فيكم في كتابه النشر فيما قلناه قبل قليل كأنه يرجح ماذا بارك الله فيكم؟ ماذا يرجح؟ يرجح ماذا في المواضع الثلاثة؟ يرجح الوصل. أحسنت بارك الله فيكم. نعم أحسنتم، يرجح الوصل أخوتي الأحبة. نعم يرجح الوصل. فإذا في كلامه في كتابه النشر كأنه يرجح الوصل في المواضع الثلاثة. فلذا أخوتي الأحبة ذكر الخلاف الأقوى عليكم السلام ورحمة الله، ذكر الخلاف الأقوى عنده في النظم كان هو الأصل عنده، أو كما كان في أصول أيضا عند الإمام الداني رحمه الله. فلذا أخوتي الكرام ذكر الخلاف الأقوى عنده في النظم وترك الباقي عفوا وترك الباقي، وخاصة أن هذه المنظومة كما بينا في مقدمتها أن ناظمها سيتطرق إلى ما هو مشهور، إلى ما هو مشهور، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن بارك الله فيكم، أعيد وأكرر أن هذا لم يكن قصورا من الناظم رحمه الله. وفي هذا قال الإمام الخراز في هذه المسألة، في مسألة كل ما سألتموه، قال: فصل. وقل من كل ما سألتموه بالقطع من غير اختلاف رسموه، لكن في النساء قبل ردوا، وجاء أمة بخلف عدوا، وكلما ألقي أيضا نقلا، واختار في تنزيله أن يوصلا، والخلف في المقنع قبل دخلت، وظاهر التنزيل وصل إذا سكت، وظاهر التنزيل وصل إذ سكت. هذا قول الإمام الخراز رحمه الله. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله أيضا في هذه المسألة، قال: وقل وآتاكم ومن كل ما قطعوا، والخلف في كل ما ردوا فشا خبرا، وكلما ألقي اسمع كلما دخلت، وكلما جاء عن خلف يلي وقرا. وقد نبه بعض العلماء أخوتي الأحبة على رسم كلما، متى ترسم مقطوعة ومتى ترسم موصولة، متى ترسم مقطوعة ومتى ترسم موصولة. فقد نبه بعض العلماء، فقد ذكر ابن قتيبة رحمه الله المتوفى 276 هجرية في كتابه أدب الكاتب صفحة 173 ما نصه، قال: وتقول كل ما كان منك حسن، كل ما كان منك حسن، وإن كل ما تأتيه جميل، إن كل ما تأتيه جميل. نلاحظ أخوتي الأحبة هاتين العبارتين: كل ما كان منك حسن، وإن إن كل ما تأتيه جميل. فهل هذه الآن تقطع أم توصل؟ بارك الله فيكم، هل تقطع العبارتين اللتين ذكرهما الإمام ابن قتيبة رحمه الله؟ قال: كلما كان منك حسن، ثم قال: وإن كلما تأتيه جميل. نقول ما قاله توصل، نعم، فنقول ما قاله الإمام ابن قتيبة رحمه الله، قال: فتقطعها لأنها في موضع الاسم. ننتبه لأن هذه المعلومة سوف تفيدنا فيما سيأتي إن شاء الله. فتقطعها لأنها في موضع الاسم، فإذا لم تكن في موضع اسم وصلتها فتقول: كلما جئتك بررتني، كلما جئتك بررتني، وكلما سألتك أخبرتني. أخونا آدم حياك الله أبو ربيع، نعم. إذن ما هو المعنى في كلام الإمام ابن قتيبة بارك الله فيكم أخوتي الأحبة في نعم، عندما ذكر المثالين في البداية قال: كلما كان منك حسن عفوا، إن كلما تأتيه جميل عليكم السلام ورحمة الله. هنا كل ما بارك الله فيكم، هنا ما هو موضعها؟ ما هو موضع ما؟ هل هو اسم؟ هل هو في موضع اسم؟ بارك الله فيكم. كلما كان منك حسن، كلما كان منك حسن، إن كل ما تأتيه جميل، ليس بحرف، إنما هو اسم، بارك الله فيكم، أي كل الذي كان منك حسن، وإن كل الذي تأتيه جميل يا أبا ربيع، أليس كذلك؟ كل ما كان منك، أي كل الذي كان منك حسن، وإن إن كل ما تأتيه، أي إن كل الذي تأتيه جميل، فإن كان بارك الله فيكم نعم في موضع اسم فتقطع، فإن كانت في موضع اسم ما في موضع اسم، أي بمعنى الذي اسم الموصول، فسوف تقطع هذه ما عن كله. ثم ماذا قال؟ فإذا لم تكن في موضع اسم وصلتها، فتقول كلما جئتك بررتني، وكلما سألتك أخبرتني، كلما سألتك، هل هذه ما هنا موصولة بارك الله فيكم، أي بمعنى الذي، هل هنا بمعنى الذي كلما سألتك، هل تكون العبارة كل الذي سألتك أخبرتني، هل تستقيم هذه العبارة بهذه الطريقة؟ لا تستقيم، فإذا هي ليست باسم. نعم هنا حرف، هنا نعم يكون حرف، نعم. هذا بالنسبة إذا إن كان اسما إخوتي الأحبة فقطع، عليكم السلام ورحمة الله. فإن كان غير الاسم كتب بالوصل، كتب بالوصل، هل واضح الآن؟ هل وضحت العبارة هذه؟ سوف نتمها الآن بأقوال آخرين إن شاء الله. نعم خير إن شاء الله. وقال ابن معاذ الجهني الأندلسي، وهو من تلامذة الإمام الداني رحمه الله، وهو من تلامذة الإمام الداني رحمه الله، والمتوفى 442 هجرية، صاحب كتاب البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان رضي الله عنه صفحة 22، ماذا قال؟ قال والمقطوع مكتوب على القياس، لأن ما بمنزلة الذي، والمقطوع مكتوب على القياس لأن ما بمنزلة الذي، أي الذي عندما تأتي بعد كلمة كل، أخوة الكرام، لو كتبناها نستطيع أن نكتبها وصلا، فسوف تكتب بهذه الطريقة، عفوا، نعم، كل الذي من غير الطاء طبعا، نعم، فهذه على القياس، نعم. وقال أيضا الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، المتوفى 337 هجرية، في كتابه المسمى كتاب الخط، له كتاب اسمه كتاب الخط، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور غانم قدوري الحمد، صفحة 61، قال وتكتب كلما إذا كانت حرفا موصولة، كقولك كلما رأيت زيدا فأكرمه أو فأكرمه، وكلما جاءك عمرو فأحسن إليه، معناه أي وقت وأي زمان جاءك، فإن زالت عن هذا الموضع كتبت مفصولة. أخوتي الأحبة، إذن هذا أيضا الزجاجي رحمه الله يذكر لنا أيضا بنفس المسألة، أن بمعنى إن كانت حرف فإذا تكتب موصولة، فإن زالت عن هذا الموضع قال كتبت مفصولة، كقولك كلما كان منك شكرتك عليه، وكل ما تفعله تثاب عليه، فيكون هذا بتأويل الذي فتكتبه مفصولا، فتكتبه مفصولا. نعم. وقد نقل أكثر شراح الجزرية أخوتي الأحبة قول الزجاجي رحمه الله، ومنهم الشيخ عبد الدائم الأزهري المتوفى 78 هجرية في كتابه الطرازات المعلمة، وهو الوحيد الذي سمى اسم الكتاب الذي نقل منه للزجاجي، فقال فائدة، نبه الزجاجي في كتابه العجالة على أن كلما إن كانت ظرفا فتكتب موصولة، وإلا فمفصولة، فحينئذ كلما لم يحتمل الظرفية فمقطوعة، كقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، وما يحتمل الظرفية وعدمها ففيه الخلاف كهذه المواضع الأربعة، وما تعين فيه الظرفية فموصولة بلا خلاف. هذا ما ذكرناه الآن يا أم أيمن. ما هي التي في سورة النساء؟ كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. نلاحظ هنا أخوتي الأحبة ماذا قال صاحب كتاب الطرازات المعلمة، وهو أيضا ينقل عن الزجاجي من كتاب آخر اسمه كتاب العجالة، قال أن كلما إن كانت ظرفا فتكتب موصولة، وإلا فمفصولة، فحينئذ كل ما لم يحتمل الظرفية فمقطوعة، كقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، وما يحتمل الظرفية وعدمها ففيه الخلاف كهذه المواضع الأربعة. فكانت هذه الإجابة على السؤال إن شاء الله. واضح؟ بارك الله فيكم. وقال ابن يالوشة رحمه الله، ابن يالوشة متوفى 1314 هجرية، له كتاب اسمه الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة صفحة 86، قال وجه القطع الأصل وقوة جهة الإسمية، ووجه الوصل التقوية وتحقيق الإضافة. هذا كلها تعاليل لمن يكتبها بالوصل أو بالقطع. وقال الإمام محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي المتوفى 971 هجرية في كتابه الفوائد السرية في شرح الجزرية صفحة 165، قال والكتاب على الوصل بما الحرفية نحو كلما جئت أكرمتك، والقطع عن ما الإسمية نحو كلما عندك حسن، لأنهم رأوا الحرف كالتتمة للإسم الذي قبله فوصلوه به بخلاف الإسم، فإنه مستقل في الدلالة، فلذلك لم يصلوه. أخوتي الأحبة، فائدة لغوية في كل ما ذكرها الدكتور إميل بديع يعقوب صاحب كتابي معجم الإعراب والإملاء، نأخذها أيضا من باب تتمة هذه المسألة. دكتور إميل بديع يعقوب صاحب كتاب معجم الإعراب والإملاء صفحة 340، قال كلما ظرف يفيد التكرار ولا يأتي مكررا في جملة واحدة مطلقا، مع إن شاء الله كلما ظرف يفيد التكرار ولا يأتي مكررا في جملة واحدة مطلقا، أي من الخطأ القول كلما قابلتك كلما أحببتك. هذا خطأ في اللغة، كلما قابلتك كلما أحببتك فهذا خطأ، فإذا لا تتكرر كلمة كلما في الجملة الواحدة. وتعرب ظرفا منصوبا، وعليكم السلام ورحمة الله، وتعرب ظرفا منصوبا بالفتحة متعلق بجوابه دائما، وما مصدرية زمانية، وهي مع ما بعدها أخوتي الكرام مؤولة بمصدر في محل جر بالإضافة، تكون ما مصدرية زمانية، وهي مع ما بعدها أي كل مع ما أخوتي الكرام تؤول بمصدر في محل جر بالإضافة. ويشترط في شرط كلما، عليكم السلام ورحمة الله، ويشترط في شرط كلما وجوابها أخوتي الكرام أن يكونا ماضيين. عندما نأتي كلما وتكون للشرط فيكون الجواب بارك الله فيكم في صيغة الماضي نحو كلما تعلم الإنسان اتسعت آفاق معرفته. كلما تعلم الإنسان، نرى تعلم ماضي، اتسعت ماضي، فهذه فوائد نأخذها أخوتي الكرام. فخلاصة الأمر أن نضع هذه المسألة الآن بعدما انتهينا من هذه المعلومات، نأخذ هذه المسألة ونضعها في أي خانة من الخانات التي وزعناها في بداية الدروس الخمسة، مسألة كلما نضعها في خانة المقطوع والموصول وما فيه خلاف، وما فيه الخلاف. فالمقطوع اتفاقا إذن ما في سورة إبراهيم وآتاكم من كل ما سألتموه، المقطوع الموصول وما فيه الخلاف، ليس المقطوع الموصول فقط، أيضا ما فيه الخلاف معه. نحن نعم. فإذن إخوتي الأحبة، كما قلنا المقطوع موضع واحد في سورة إبراهيم وأربعة مواضع مختلف فيها، ذكر واحدة منها الناظم وذلك لشهرة الخلاف فيه، وهو الذي في سورة النساء الآية 91 كلما ردوا. ثم المواضع الثلاثة التي ذكرت في مواضع أخر من الكتب، وهي سورة الأعراف والمؤمنون والملك، وباقي المواضع وهي المواضع 13 فهي موصولة باتفاق، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل للمسألة 12، انتهينا من هذه المسألة، نأخذ المسألة التي تليها. نعم خير إن شاء الله. المسألة التي تليها، من يقول لي لكي نرى من هو معنا، من هو طبعا غير معنا، ما هي المسألة التي تلي هذه المسألة؟ بئس ما، بارك الله فيك يا أم أيمن. نعم جزاك الله خيرا ونفع بك. نعم أحسنت يا الغرباء. نعم بارك الله فيكم. نعم قل بئس ما، نعم قل كذا، قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا إلى هذا الموضع. نأتي ونسكر القوس، نفتحه كذا من بداية كذا، كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا. نعم هذه هي أخوتي الكرام المسألة، مسألة بئس ما، وهي المسألة 12. المسألة هي المسألة 12، يريد الناظم رحمه الله بيان مسألة بئس إذا أتى معها ما، بئس وأتى معها ما. وكلمة بئس أخوتي الأحبة هي فعل لإنشاء الذم على سبيل المبالغة. بئس عندما نأتي بكلمة بئس، ماذا تعني كلمة بئس؟ هو فعل لإنشاء الذم على سبيل المبالغة، هذا معنى كلمة بئس. وما هنا أخوتي الكرام، ما التي تأتي معها دائما يقول العلماء أنها بمعنى شيء، بمعنى شيء، وجوز أن تكون اسما موصولا. عليكم السلام ورحمة الله سامي، واضح أخوتي الكرام؟ إذن كلمة بئس هو فعل لإنشاء الذم على سبيل المبالغة، وما التي تأتي بعدها إما تعني كلمة ما هذه لحالها بمعنى شيء، كلمة تكون بمعنى شيء، أو جوز أن يقال أنها اسما موصولا أيضا. وقد وردت أخوتي الكرام مع ما في 9 مواضع في القرآن الكريم. بئس وردت بعدها حرف الماء هذا في كم موضع؟ في 9 مواضع في القرآن الكريم. فالناظم رحمه الله ذكر 3 منها، ذكر 3 من هذه المواضع 9. ففي قوله كذا قل بئس ما، هنا كذا بارك الله فيكم كاف التشبيه، الكاف في كذا للتشبيه، وذا إشارة للقريب، إشارة للقريب، وهو إذن تشبيه وإشارة لما قبل، وهو الخلاف الذي كان في مسألة كل ما في قوله واختلف ردوا. إذن الآن الحكم ما هو في قول الناظم رحمه الله كذا قل بئس ما؟ ما هو الحكم؟ وهو الخلاف. من أين أخذنا بارك الله فيكم هذا الخلاف أو هذا الخلف؟ من قول الناظم رحمه الله كذا، وقلنا الكاف للتشبيه، وحرف الذال أي ذا ألف ذا إشارة للقريب، إشارة للقريب وهو تشبيه إذن، وإشارة لما قبل وهو الخلاف الذي كان في مسألة كلما في قوله واختلف ردوا، أي أن فيه قل بئس ما خلاف بين الوصل والقطع، والموضع المراد هو فيما ورد في سورة البقرة الآية 93 قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، عندما قال قل بئس ما، أخوتي الأحبة قلنا أنها في سورة البقرة. كيف علمنا أنها في سورة البقرة عندما قال قل بئس ما؟ كيف علمنا أن الموضع المراد الذي فيه الخلاف هو الذي ورد في سورة البقرة الآية 93؟ نعم بارك الله فيكم، من يستطيع أن يذكر لي كيف علمنا من قول الناظم رحمه الله أن موضع الخلاف هو في سورة البقرة الآية 93؟ بارك الله فيك أم حمزة وفتح الله لك. نعم، ذكر كلمة قل قبلها، الغرباء ذكر كلمة قل قبل كلمة بئس ما. ولو بحثنا في القرآن واستقرأناه من أوله إلى آخره سوف لا نجد كلمة بئس ما قبلها قل إلا في هذا الموضع. نعم، لا يوجد غيرها، واضح؟ فهذا هو دين الناظم رحمه الله كما ذكرت لكم سابقا. إذن بهذه الطريقة نحن تعرفنا على موضع الخلاف، وهو من قول الناظم رحمه الله قل بئس ما، قل بئس ما. نعم، ما هو موضع الأعراف؟ بارك الله فيكم. نعم، ما هو موضع الأعراف؟ قال. نعم، أعرف قال وليست قل. نعم نعم، أحسنتم، قال بئس ما خلفتموني من بعدي. نعم، ننتبه. نعم، إذن الموضع الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله في قوله كذا قل بئس ما قصد به كلمة بئس ما التي سبقها كلمة قل، فلذا علمنا وتعرفنا على موضع الخلاف. فإذا موضع الخلاف عنده في سورة البقرة الآية 93، سورة البقرة الآية 93. نعم، ثم ذكر بارك الله فيكم موضعي الوصل في قوله والوصل صف خلفتموني واشتروا. الآن بعدما انتهى من موضع الخلاف ماذا قال بارك الله فيكم؟ أتى بموضعي الوصل فقال والوصل صف خلفتموني واشتروا. الوصل مفعول، مفعول ماذا؟ وهو أمر. صف هو فعل أمر، من وصف يصف، الفاعل ضمير تقر أنت، أي صف أنت الوصل في بئس ما المقرونة بخلفتموني إخوتي الكرام وبتروا. أيها الراسم أيها الكاتب، نعم، في بئس ما مقرونة بخلفت وبكلمة اشتروا. نجد هذين على أحسنتم، لبئس ما خلفت من بعد. نعم، متقطعت. نعم، نحن نقول الوصل لم نقل التقطع بارك الله فيكم. نعم، فإذا في قوله تعالى في سورة الأعراف بعد الاستقراء، نعم، حصل الصوت متقطع. نعم، السلام، كيف الصوت؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أفضل، الحمد لله. نعم نعم بارك إذن الله تعالى. نعم، إذا ذكرنا بارك الله فيكم أن قول الناظم رحمه الله، في قول الناظم والوصلة، والوصلة هي منصوبة الآن، والوصلة صف. إذا الوصلة مفعول، مفعول ماذا؟ مفعول صف، مفعول صف. وصف هو فعل أمر من ما هو ماضي، ما هو ماضي صف بارك الله فيكم؟ ما هو ماضي صف؟ وصف، نعم وصف، يصف، نعم. وأين الفاعل؟ قلنا الفاعل الآن معنا الفعل ومعنا المفعول، أين الفاعل؟ والوصل صف، ضمير تقديره، نعم ضمير مستتر تقديره أنت، تقديره أنت، نعم أي صف أنت الوصل. في بئس ما المقرون بخلفتموني وبي كلمة اشتروا. وكما ذكرنا قبل قليل أن بالاستقراء سوف نجد هذه المواضع التي تقترن بكلمة خلفتموني وبكلمة اشتروا، فعندما استقرأنا لم نجد هذا في كلمة خلفتموني إلا في موضع سورة الأعراف الآية 150، قال بئس ما خلفتموني من بعدي. واضح بارك الله فيكم. قال بئس ما خلفتموني من بعدي. نعم إخوتي الكرام، يعني هذا درس قرآن بارك الله فيكم، نحن نتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى وهو أعلى من كل ما يقال. بارك الله فيك يا أبو محمد أو أي شيء. نعم بارك الله فيك. نعم، فإذا إخوتي الأحبة أبو معاوية، نعم، فإذا هذا الموضع الأول في قوله تعالى في سورة الأعراف، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، فهذا فيه بارك الله فيكم الوصل. الوصل ماذا بماذا؟ بئس بكلمة بحرف ما، فعندما تكتب لابد أنها تكتب بهذه الطريقة في كتاب الله سبحانه وتعالى، بئس ما تكتب بهذه الطريقة، نعم بالوصل. الموضع الثاني إخوتي الكرام وهو في سورة البقرة الآية 90 في قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، ولذا عندما قال اشتروا هذا مقصوده الناظم رحمه الله أنها المقرونة بكلمة بئس ما اشتروا به أنفسهم. فما عدا هذه المواضع الثلاثة، إذا موضع فيه الخلاف وموضعين إخوتي الأحبة فيهما الوصل، فباقي المواضع ما سوف تكون عندنا في الرسم؟ بالقطع، نعم بالقطع. أيها القارئ عندما تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى عن غيب مثلا، عن غيب، وأتيت في غير هذه المواضع الثلاثة، فجاز لك أن تقف اضطرارا على كلمة بئس. ولكن في موضعي البقرة الآية 90 والأعراف الآية 150 لا يحق لك أن تقف على كلمة بئس، لأن باتفاق المصاحف فهي موصولة. أما عفوا في ما ورد معنا في سورة التي ذكرناها، قل بئس ما، قل بئس ما التي وردت معنا في سورة، قلنا في أي سورة قل بئس ما بارك الله فيكم؟ في الآية 93 في سورة البقرة، نعم أحسنتم، نعم هذا الموضع بارك الله فيكم قل بئس ما في سورة البقرة في الآية 93 يجوز للقارئ أن يقف على كلمة بئس ويجوز له أن لا يقف عليها. نعم لماذا؟ لأن فيها الخلاف، فيها الخلاف. هذا لمن بارك الله فيكم؟ هذا للحافظ، هذا لمن يقرأ عن غيب بحفظه. ولكن أنت أيها القارئ الذي تقرأ بالنظر في كلام الله سبحانه وتعالى، فإن أتيت إلى موضع الخلاف في سورة البقرة الآية 93: ورأيت هذا الموضع كتب في المصحف الذي أمامك بالقطع فجاز لك الوقف بالقطع، فإن رأيته بالوصل فلم يجز لك الوقف على كلمة بئس، لأنك سوف تقف على نصف الكلمة، على نصف الكلمة. هل واضح هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. لكن بخلاف الحافظ الذي يقرأ عن غيب، نعم بارك الله فيكم، نعم. إذن قلنا أن باقي المواضع الستة، باقي المواضع الستة فهي مقطوعة باتفاق، مقطوعة باتفاق. وهذه المواضع الستة أخوتي الكرام: الموضع الأول في سورة البقرة الآية 102: ولبئس ما شروا به أنفسهم. وفي آل عمران الآية 187: فبئس ما يشترون. وفي المائدة 4 مواضع الآية 62: لبئس ما كانوا يعملون. والآية 63: لبئس ما كانوا يصنعون. والآية 79: لبئس ما كانوا يفعلون. والآية 80: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. نعم، هذه المواضع أخوتي الكرام هي المواضع الأربعة التي في سورة المائدة. فلو لاحظنا بارك الله فيكم، نعم، فلو لاحظنا هذه المواضع الستة وقارناها بارك الله فيكم بالمواضع الثلاثة الأولى، وقارناها بالمواضع الثلاثة الأولى، ما هو الملحوظ بارك الله فيكم عندكم؟ نعم، الموصولة كلها تبتدأ باللام، ما شاء الله، مبدوءة باللام، أحسنتم بارك الله فيكم. نعم، هذا أيضا ما نستطيع يعني نستفيد منه. إذن سوف نلاحظ أن هذه الستة أخوتي الكرام تكون 5 منها مقرونة باللام لبئس، وواحدة مقرونة بالفاء. 5 من هذه المواضع الستة المقطوعة، نعم، 5 منها باللام وواحدة بالفاء، وواحدة بالفاء، فبئس. أما الثلاثة الأولى التي تكلمنا عنها والموضع الذي فيه الخلاف وموضع الموصول فهي مجردة. فإذا أخوتي الكرام هذا ضابط لمعرفة المقطوع قولا واحدا التي إذا تقرن باللام أو بالفاء. وفي غيرها أي المجردة عن اللام وعن الفاء فهي موصولة، فهي موصولة أو ما فيها الخلاف الذي هو في سورة البقرة في الآية 93. وفي هذا قال صاحب تحفة الفتيان في رسم القرآن الشيخ محمد بن محمد المامي اليعقوبي الشنقيطي، ماذا قال أخوتي الأحبة؟ قال: وقطع بلام أو بفاء بي سما، وقطع بلام أو بفاء بي سما قطعا وحيثما أتاك حيثما. نحن نريد طبعا الشطر الأول: وقطع بلام أو بفاء بي سما قطعا وحيثما أتاك حيثما. هذا بالنسبة إذن أخوتي الكرام لضابط يضبط لنا موضع القطع، فهو ما قرن باللام أو بالفاء. فإذا ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في هذه المسألة أن بئس ما تنقسم إلى 3 أقسام: قسم مختلف فيه وهو في موضع واحد عنده وهو في سورة البقرة الآية 93، وقسم متفق عليه على وصله وهو في موضعين البقرة الآية 90 والأعراف 150، وقسم متفق على قطعه وهو في 6 مواضع، في 6 مواضع. ولقد قال بعض العلماء وممن عليهم الاعتماد في رسم المصاحف ومنهم الإمام أبو داود سليمان بن نجاح المتوفى 496 أن موضع الأعراف قد اختلف فيه أيضا. أخوتي الكرام هذا الآن ما نذكره لبعض العلماء. والإمام أبو داود رحمه الله سليمان بن نجاح هذا من الأئمة الذين يؤخذ بقولهم في رسم المصاحف الآن، وخاصة في مصحف الذي يطبع في مجمع الملك فهد في المدينة المنورة. من يرى في نهاية هذا المصحف بارك الله فيكم سوف يجد يعني هذا الكلام مكتوب على، إذا يعني يكتب برسمي الداني وسليمان بن نجاح، فإن اختلف رجحوا قول سليمان بن نجاح وهو أبو داود. فإذا ماذا قال أخوتي الأحبة؟ قال موضع الأعراف قد اختلف فيه أيضا وهو بئس ما خلفتمون، الآية 150، حيث قال في كتابه مختصر التبيين لهجاء التنزيل المجلد الثالث، وهذا كتاب مطبوع في 5 مجلدات، المجلد الثالث صفحة 575، ماذا قال؟ قال وكتبوا في مصاحف أهل المدينة بئس ما موصولة، وفي مصاحف أهل العراق بئس ما مقطوعة، ويقصد ما هو في سورة الأعراف. وقد نظمه الخراز رحمه الله في كتابه مورد الظمآن فقال فصل، وقل بالوصل بئس ما اشتروا، وعن أبي عمرو في الأعراف رووا، وخلفه لابن نجاح رسما، وعنهما كذاك في قل بئس ما. أحسنتم. فإذا كأن هناك الآن ندخل موضع آخر للخلاف، وهو الذي في سورة الأعراف، والذي هو في سورة الأعراف الذي ذكرنا قبل قليل أنه موصول كما ذكره الإمام الجزير رحمه الله. نعم، وخلفه لابن نجاح رسما. نعم، إذن أخوتي الأحبة هذه بالنسبة لموضع الخلاف الذي رواه البعض. وعليكم السلام ورحمة الله الأخ القسامي. وأيضا نظمه الإمام الشيخ السمنودي رحمه الله في كتابه لآلئ البيان فقال وبئس ما اشتروا فصل، والخلف في خلفتموني مع يأمركم قفي، وبئس ما اشتروا فصل، والخلف في خلفتموني مع يأمركم قفي. وقال صاحب الفوائد السرية في شرح الجزرية الشيخ محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي المتوفى 971، قال وجه قطع بئس ما الأصل مع قوة جهة فعلية. الأصل أخوتي الكرام هو القطع، وأيضا فيه قوة من جهة أن هذه الكلمة فعلية، بئس فعلية، كلمة بئس هو فعل. نعم، ووجه وصلها تقوية ما، ولكونها كجزاء الفعل عند من يجعلها مرفوعة المحل على الفاعلية لبئس، أما عند من يجعلها منصوبة المحل على التمييز كالفارسي وغيره ومن تبعه فلا. ثم قال الإمام المراكشي رحمه الله في كتابه عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، فيقول معللا للقطع والوصل في هذه الكلمات أخوتي الأحبة لحالتي القطع والوصل، أن الموصولة عليكم السلام ورحمة الله بئس ما، فحرف ما ليس فيه تفصيل لأنه معنى واحد في الوجود من جهة كونه باطلا مذموما. ننتبه بارك الله فيكم في قول الإمام المراكشي رحمه الله، قال الموصول بئس ما، عندما نصل بئس ما هذه البئس مع ما، قال لأن ليس فيه تفصيل، عندما لم يكن في المسألة تفصيل فتكتب موصولة، لأنها على معنى واحد في الوجود من جهة كونه باطلا مذموما، وأنتم تذهبون إن شاء الله إلى مواضع الوصل وترون. ثم قال فهو على خلاف حال ما في العقود، أي سورة المائدة الآية 63، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هذه مقطوعة أو موصولة؟ سورة المائدة. مقطوعة أو موصولة أخوتي الأحبة؟ سورة المائدة مقطوعة، لا تحتاج إلى تفكير، لأنها مقرونة باللام، لأنها مقرونة باللام. نعم. فإذا حرف ما، قال المراكش رحمه الله، قال فحرف ما مشتمل، هنا نلاحظ كيف التفصيل الذي يرد في هذه الآية، فقال لذا رسمت مقطوعة، لذا رسمت مقطوعة، فقال فحرف ما مشتمل على الأقسام الثلاثة المذكورة قبله، أي يقصد ماذا الثلاثة الأقسام الثلاثة؟ يقصد مسارعتهم في الإثم، ومسارعتهم في العدوان، وأكلهم السحت. فلذلك أصبحت الكلمة هنا مقطوعة، أصبحت مقطوعة. هذا ما قاله الإمام المراكشي رحمه الله في كما قلنا كتابه عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل. وقد ذكرنا أن مثل هذه التوجيهات والتعليلات تؤخذ استئناسا لا على سبيل الجزم، والله أعلم. ثم هناك مسألة ونختم بها إن شاء الله قبل أن ننهي هذه المسألة، على الناظر والقارئ لكتاب الإمام ابن الجزري رحمه الله، كتاب النشر. من معه كتاب النشر أخوتي الأحبة أرجو أن يفتح معي هذا الكتاب، والذي معه على الجهاز في الإنترنت، في أقصد في الجهاز في الكمبيوتر أيضا، يفتحه معي الآن، لأن هناك مسائل مهمة وسبحان الله سوف نذكر منها هذه المسألة. قد أوردها الناظم رحمه الله بئسما، هذه كلمة بئسما في باب الوقف على على مرسوم الخط في المجلد الثاني صفحة 149. الطبعة التي معي بارك الله فيكم هي طبعة دار الكتب العلمية، والتي أشرف على تصحيحها ومراجعتها الشيخ علي الضباع رحمه الله. فأقول في هذا الموضع بارك الله فيكم فيه تصحيف ووهم، ولا أستطيع في الحقيقة أن أحدد من هو الواهم أو من هو الذي أخطأ، ولكن على العموم غفر الله لنا جميعا ولهم. فقال من معه هذا الكتاب، فقال وبئس ما كتب موصولا في خمسة مواضع. هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ قال في هذا الكتاب، كتاب النشر، قالوا فيه وبئس ما كتب موصولا في خمسة مواضع. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام الذي نقلناه قبل قليل؟ إذن كلام خطأ. نعم، الموصول في موضعين فقط، فكيف يكون خمسة مواضع؟ فإذن الأصل أن تكتب ماذا أخوتي الكرام؟ والأصل أنها كتبت مقطوعة في هذه الخمسة. نعم، نقول مقطوعة في هذه الخمسة. نعم. ثم قال أيضا في موضع، يعني في السطر الذي يليه، قال واختلف في قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، البقرة. ننظر إلى هذا الكلام، واختلف في قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، البقرة. ففي بعضها موصول وفي بعضها موصول. سبحان الله، كيف يكون في بعضها موصول وفي بعضها موصول؟ الناظم أو الإمام الجزري رحمه الله يقول، نعم يقول واختلف في قلبي سما، يعني لابد أن يكون في بعضها مقطوع وفي بعضها موصول، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا أخوتي الكرام في مثل هذه المسائل علينا أن نتحقق أيضا من مثل ما يكتب أو بعض الأمور التي تكتب. نعم، ربما خطأ مطبعي، ولكن سبحان الله يعني نحن الآن يعني كلامنا يصل للكل بإذن تعالى، ولكن نحن لا نخشى لومة لائم في الله سبحانه وتعالى. طبع هذا الكتاب مؤخرا، وقبل يومين كنت في إحدى المكتبات وتعمدت أن أفتح على هذه الصفحة لكي أرى هل صححت، نعم طبعة حديثة ومحققة بتحقيق رجل آخر، شيخ آخر جزاه الله خير الجزاء، لا نريد ذكر الأسماء، ولكن ورد هذا الخطأ أيضا بنفس ما هو موجود في الطبعة الأولى. نعم، فلذا نقول علينا أن نتحقق من بعض المسائل التي تكتب حقيقة. نعم، لابد من التحقيق في بعض المسائل التي تكتب أحيانا ونقارنها ببعض الكتب وببعض ما ندرس من المنظومات. فإذا أخوتي الأحبة، هذه كانت المسألة 12 وتدرج تحت قائمة المقطوع والموصول والخلاف بالنسبة لكلمة بئس ما. فنقف إلى هذه المسألة إن شاء الله، والدرس القادم بإذن تعالى سوف نأخذ المسألة 13 إن شاء الله والتي تليها بإذن تعالى. نعم، هل هناك من سؤال أخوتي الكرام؟ يعني بقي معنا 10 دقائق، فإن كان هناك من سؤال أو استفسار أو إضافة إلى ما ذكرناه، أو إن كان هناك سؤال في التجويد على ما نأخذ في هذه الغرفة، فهذا مجال. أحيانا بعض الأخوة يسألون أو بعض الأخوات يكتبون السؤال ولا نجد يعني المجال للإجابة. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خير الجزاء. إذن نختم إن شاء الله على هذه المسألة التي توقفنا عنده، المواضع التي فيها الخلاف كيف نقرأها، هل نأتي بالوجهين؟ نعم، وإياكم إن شاء الله. أخت أم أيمن تسأل المواضع التي فيها الخلاف، أي كما وردت معنا الآن قبل قليل، قل بئس ما يأمركم في سورة البقرة، هل نقرأها بالخلاف أم لا؟ أولا، ما هو نوع الخلاف يا أم أيمن؟ أخوتي الكرام، ما هو نوع الخلاف؟ الخلاف في الرسم، أليس كذلك؟ وهذا الموضع ليس بموضع وقف، ليس بموضع وقف، أليس كذلك؟ نعم. إذن قبل قليل ذكرت مسألة، قلت أن الحافظة، نعم نأتي الآن في الاختبار، نعم هذا السؤال الآن اختلف، نعم، ولكن كما قلت قبل قليل، للذي يقرأ من غير مصحف، الذي يقرأ عن غيب، قلت لكم أن يستطيع لو وقف اضطرارا، لأنه الآن يعني لا يستطيع أن يقف عليها إلا في الاضطرار، وهو يقرأ في الصلاة مثلا أو في أي موضع يراجع فيه، أراد أن يقف واضطر، جاز له الوقف على قل بئس، قل بئس، اضطر سعال أتاه ضيق نفس أو أي أمر ما. نعم، أما في المواضع التي هي موصولة فلا يستطيع الوقف فيها بتاتا. أما من كان يقرأ من المصحف فيرى ما كان في مصحفه، فإن كان مقطوعا قرأه جاز له الوقف اضطرارا، وإن لم يكن مقطوعا أي كان موصولا فلم يجز له الوقف عليه. نعم، هذا بالنسبة للخلاف. أما حال الاختبار، بارك الله فيكم، حال الاختبار وهذا ما يعني أتى في سؤال مؤيمن الآن، هل يجوز للقارئ أن نختبره على الوقف على هذه الكلمة؟ نقول في حال الاختبار نعم، يصح لنا أن نسأله هل هذه الكلمة فيها الخلف أم لا؟ أولا بهذه الطريقة، بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل فيها الخلف أم لا؟ أو بسؤال آخر، هل نستطيع أن نقف على مثل هذه الكلمة، على كلمة بئس أم لا يجوز؟ يقف على ما فيه خلف أو مقطوع باتفاق. نعم، نقول بارك الله فيكم، إذا كان في امتحان أي في اختبار وسئل هذا السؤال، يقول يجوز الوقف عليه، الوقف على بئس التي فيها الخلاف، ويقول قل بئس، ولكن ليست نيته نية المصحف الذي أمامه ورسم موصولا، ولا يقول، وعندما يقول لا يجوز وكان هو مقطوعا أمامه فهذا بنية ماذا؟ بنية ما رسم موصولا في هذا الموضع، لأن نحن نتبع ماذا؟ نتبع ما في المصاحف من الرسم، ولكن بالنية إن كانت هناك كلمة فيها قطع وفيها وصل وهذه الكلمة بارك الله فيكم كتبت مقطوعة، فيقول نعم يجوز الوقف عليها لأن فيها الخلاف، ولكن ليس الآن في من هذا المصحف، يعني لا يجوز أن أقف على كلمة رسمت موصولة بارك الله فيكم في المصحف وأقف عليها، أي باعتبار أن فيها الخلاف، أي أنا باعتبار أن فيها الخلاف لا أقول. أخوتي الكرام، إن قرأت من مصحف وفيه الخلاف وفيه الوصل أو فيه القطع، هنا يجوز ما نذكر في هذه المسألة القطع والوصل، أما إن كان عن غيب فيقرأ من حفظه فجاز له أن يقف بالقطع وجاز له أن يصل. فهنا إخوتي الأحبة، لأنه لا يقرأ من المصحف وإنما يقرأ عن غيب، عن غيب، هذا والله تعالى على وأعلم. واضح يا أم أيمن؟ نعم. كيف نقرأ الآية 49 في سورة الأنفال؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا. نعم، الوصل وقف على الملائكة، هذا قصدكم بارك الله فيكم، يعني نقف على كلمة الملائكة. نعم أم حمزة، الوقف على كلمة الملائكة، سبحان الله. نعم، خير إن شاء الله. الأداء تقصدون أم هل يجوز الوقف على كلمة الملائكة أم لا يجوز؟ بارك الله فيكم يا أم حمزة، هل سؤالكم هل يجوز الوقف على كلمة الملائكة أم لا يجوز، أم طريقة الأداء، أداء الوقف عليها؟ هل جواز الوقف هذا مقصدكم؟ أما طريقة أداء الوقف، طريقة الأداء، نعم طريقة الأداء، طبعا عندما نقرأ في حفص مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هذا هو الوقف، ليس هناك أمر آخر فيه، يعني لا نقف بالتاء المربوطة فنقف عليها بالهاء، والمد في كلمة الملائكة هذا مد طبعا يعني ليس له علاقة به، مد متصل واجب ليس له علاقة بالوقف، ليس له علاقة بالوقف، وإما بالنسبة للوقف عليه هل يجوز الوقف هنا أم لا يجوز؟ نعم أيضا يجوز الوقف على هذا الموضع، يجوز الوقف على الوقف على هذا الموضع. واضح إن شاء الله الآن. لدينا وقف في الذين كفروا. نعم نعم أيضا هنا جائز الوقف على كلمة الذين كفروا، نعم صحيح، ولكن كلها ماذا يا أم حمزة؟ كلها بالتقدير، هناك تقديرات على الوقف على مثل هذه المواضع بارك الله فيكم، وقد بينا طبعا فيما مرينا عليه. نعم نعم هناك من وقف على كفروا على الابتداء بارك الله فيك خيبوخة. نعم قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ومنهم من وقف كما ذكر أخونا أبو خالد على أن الملائكة هو الوقف عليها يكون فاعل. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذا هو الأولى وليس كما الوقف على كفروا. الوقف على كفروا فيه تقدير، فيه تقدير. نعم، بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خير الجزاء. فننهي الدرس إن شاء الله أخوتي الكرام، ونذكر أخوتي الأحبة بعد هذه الدروس التي نأخذها إن شاء الله، يعني ليست هي، أذكر دائما هذه المسألة، ليست هي فقط من باب يعني التثقيف أو من باب يعني المزاحمة أهل العلم وأهل الرسم أو أهل التجويد، لا، في الحقيقة لابد أخذ هذا الأمر بارك الله فيكم والعمل به، والعمل به. عندما ندرس من كلام الله سبحانه وتعالى لا ندرسه إلا أن نعمل به وأن ندافع عن كلام الله سبحانه وتعالى، أن ندافع عن كلام الله سبحانه وتعالى. فقد خصكم الله سبحانه وتعالى بالجلوس أمام هذه الشاشة ساعتين أو أكثر أو أقل، ومن يعني اهتم واستمع إلى ما ذكرناه، هناك طبعا أسماء تسجل وتخرج إلى غرف أخرى، فنسأل الله سبحانه وتعالى لها العفو والعافية إن شاء الله. ولكن من جلس معنا واستمع أخوتي الكرام، فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع وهذا الجلوس مباركا مرحوما، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرتفعون بكلام الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وكف أيدي الظالمين عنا، وكف أيدي الظالمين عنا، وكف أيدي الظالمين عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء منك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله وبإذنه تعالى.